إذا أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بالثالثة، هل تصح صلاة بنية المغرب؟ إذا أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بركعة ثالثة، هل تصح صلاة أيضا؟ هذا يسأل من فاته صلاة المغرب قبل أو من صلاة العشاء وأدركه بالركعة الثالثة فسلم مع صلى الإمام ما بقي من الركعتين ثم سلم ثم قام هذا فأتى بالثالثة هل يجزئه ذلك؟ الصحيح أنه يجزئه ذلك إذا نوى المغرب ودخل من قبلية المغرب ثم صلى ركعتين مع الإمام ركعتين ثم قال وصلى الثالثة أجزأ وأن أختلاف النية لا يؤثر إنما يؤثر اختلاف الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعلت ليتم بثلاثة فيرفع عليه فإذا ركع فركع وإلى العدل فذكر الأفعال والأقوال ولم يجعل النيات فالنية محلها القلب فإذا جاء الناس يصلون العصر وما صلى الظهر صلى معهم العصر بنية الظهر فإذا سلم أتى بالعصر بعد ذلك حتى لا تفوت الجماعة حتى لا تفوت الجماعة ولا يقدم العصر على الظهر بل يقدم الظهر كما رتبها الله وينويها مع من صلى العصر فإذا سلم بعد ذلك أتى بالعصر إما وحده وإلا مع من حضر معه عليه العصر كذلك هنا إذا جاء المغرب يصلون العشاء وأدركهم بالثالثة ناوي المغرب فإنه يسلم الإمام يقوم بالفياتين الثالثة وهكذا لو كان يقصرون العشاء فجاءهم وهم يصلون العشاء فإنه يصلي معهم العشاء من يسلم فإذا سلم الإمام قام المسؤول قال الذي على المغرب فصل الثالثة تكون نية المغرب وأنساه ذلك وله نية وله نية بقى صورة أخرى وهي ما إذا دخل معهم من الصلاة وعلى صلاة المغرب وصلى العشاء السهر غير الحضر الأربعة هل يصلي معهم نية المغرب وإن خالفت الأفعال أم لا يصلي معهم على قول الله العلم إنما قال يصلي معهم نافلة ثم يصلي المغرب بعد ذلك والعشاء ومن العلم قال لا بأس يصلي معهم ثم يجلس الثالثة في المغرب فيسلم لا يسلم معه وصار صلاة المسيء على المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك اقتضى على بعض العلم في الإنسان البرية والجماعة لأنه معلوم في هذه الحالة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمصلين في صلاة الظهر في بعض الأعذار من أجل الحفاظ على الجماعة وقد صلى عليه الصلاة في صلاة الظهر في بعض الأوقات صلى بالجميع جميع الجيش وجعله صفين وصلى وقضى بهم وركع بهم ثم لما سجد أمر الصف الثاني يتحلل كالحرس الحرس لئلا يمر عليهم العدل فبقي الصف الثاني واقفا ينظر لئلا يتقدم العدل ويستغل سجودهم فإذا قام الصف الأول بسجودهم انحدر الصف الثاني وسجد ثم في الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وصار الصف الأول وتأخر الصف الأول وصار الصف الثاني وركعوا جميعا ولما سجدوا سجد معهم الصف الأول الذي كان صفا ثانيا في الركعة الأولى وبقي الصف الثاني يحرس فلما قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني وهذه مخالفة لقاعدة في صلاة الأمن جهادة للمصلحة الشرعية وكذلك في بعض صلاة الخوف كان يصلي بهم طائفتين طائفة تحرس وطائفة تصلي بهم فإذا صلى بهم الركعة الأولى قاموا لأنفسهم انفردوا لأنفسهم وصلوا الركعة الثانية يعني في السفر ثم يسلمون ثم يذهبون يحرسون والنبي واقع عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية فيجب تجنب الطائفة الأخرى فتصلي معه وتصلي معه الركعة الثانية ثم يقومون فيأتون بالركعة الثانية التي لهم ثم يقرأوا التحيات ثم يسلم بهم عليه الصلاة والسلام هذا عمر من أجل مسألة الخوف ومن أجل مسألة الحراسة للمسلمين فجاء هذا الأمر بالعذر الشرعي الذي حصل بسبب الخوف من الأعداء فكذلك هنا فاتة المغرب وجاء يصلون العشاء هو معذور لأن ما ذكرهم قبل الصلاة وقد أخطأ في المغرب إن كان منه عذر وقد يكون معذورا بنوم ونحوه فالحصل أنه إذا دخل معهم وصلى معهم بنية المغرب وجلس في الثالثة ينتظر ثم صلى مع الإمام أجزأت بصلاته ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وحده ومع من تيسر الذين ارادوا يتنفلوا معه ويجبروا صلاته يصلي معه حتى تكون له جماعه او من يصلي عشاء يصلي معه. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا دخل بعد العصر افاتته الصلاه ليس معه احد فقال على رجل تصدقوا على هذا يصلي معه فدعاهم الى ان يصلوا معه حتى يصلي الجماعه فالذي يصلي معه نافله وهو يصلي بينه. هذا يدل على عظم شان الجماعه وانها مقصوده وان حضورها مهم جدا كما تقدم ولهذا جاءت فيها اشياء من الاعذار بسبب الرغبه في حضور الجماعه واداء الصلاه بالجماعه. الاخ اللي كان بيطلب عن الدروس بيتكلم عن دروس الصباح اللي سمحت لي الدروس في الفجر يطلب هذه الدروس يعني حريص على انه يتكلم عن دروس الفجر يعني اما دروس الفجر فهذا لا يستطيع الا يعني لعل واحد يرفق بها وبان كان ان شاء الله يشجع جماعه الشيخ حتى يدرس في اماكن اخرى غير اما انا الدروس هنا في السنه وذلك وقبل في السنه وذلك ففي امكانه يقرا على بعض المسائل لانه دروس في الصبح او المغرب او العصر فان هناك الحمد لله من يقوم بذلك ويستطيع ذلك وفيه وضعه ان شاء الله وعلى العلماء يبذلوا مسعهم في ذلك والا يياسوا من رغبه الشباب والشباب فيرتبوا دروسا في الاوقات المناسبه بين المغرب والعشاء المساجد التي يكثر حولها ويروا القراءه وكذلك في بعد العصر بالنسبه الى الاخرين او بعد الظهر بالنسبه الى الاخرين او بعد العشاء كل هذا خير. ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرص في توجيه شباب غيرهم وتعليمهم وإسماعهم آيات الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه البلاد وأنحائها الواسعة العظيمة وفي غيرها من البلدان والقرى. هذا من أهم المهمات نشر العلم من أهم المهمة نشر العلم وتوجيه الناس إلى الخير وتيسير حصول الخير لهم العلاقات العلمية في أي وقت هذا من أهم المهمات بل من أوجب الواجبات لأن نشر العلم واجب عند الحاجة في الجد والمدارس لا تكفي عن هذا. المدارس فيها دروس المواد كثيرة قد يفوت كثير من الناس فهو الحق لقلة الدروس المتعلقة بالدين ولأنها مدعومة بالدروس الأخرى فلا يحصل للطالب العلم يعني كمال زائدة في الأمور التي تهمه من الدين فإذا كانت الدروس الأخرى في المساجد صار لها أثر عظيم في إكمال الفائدة وفي إزالة المشاكل وتوجيه الحاضرين الخير. نسأل الله سبحانه ذلك وأن يوفق علماءنا جميعا لما فيه نفع المسلمين ولما فيه توجيه العلم وما ينفعه. تعزمنا إن شاء الله على ليلة في الأسبوع وهي ليلة الاثنين على مساء الأحد ليلة الاثنين على إيجاد درس بين العشاءين هنا في المسجد بين العشاءين ليلة واحدة من الأسبوع وربما جلسة ليلة أخرى إن شاء الله ننظر فيها لأننا مشغولون من حياة المسلم بعد المغرب ولكن نأخذ منها بعض الشيء نأخذ هذه الليالي بعض الشيء لإفادة جميع الآخرين إن شاء الله تبدأ من ليلة الليلات إن شاء الله نعم وسوف نعالج الموضوع ونعمل ما نستطيع في إيجاد حلقات أخرى من بعض العلماء في أطراف البلاد وفي نواحي البلاد حتى تكون فائدة عامة وأكبر إن شاء الله في أي وقت كان سواء في الفجر أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب نسأل الله أن يجعل ذلك لا في الرياض ولا في غير الرياض.